إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب من كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكما تعودنا تثبيت المجلس الماضي وقد تقادم العهد به عن طريق تلخيص الكتاب بطريقة السؤال والجواب لتثبيت ما مر، ثم أنتقل بعد ذلك إن شاء الله لقراءة درس جديد من هذا الكتاب المفيد العظيم الذي بناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أصل من أصول الدين عظيم، وهو مخالفة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم. أين وقفنا في السؤالات يا شيخ ياسين؟ هل ثمة تعارضا بين النهي عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في التفرق وبين إخبار رسول الله؟ طيب، تعودنا على رصد جائزة وهي عبارة عن كتاب لمن يجيب من واقع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من الوسائل المثبتة، لأنه قد تقدم مرارا وتكرارا أن مجرد السماع قد لا يكون سبيلا لتثبيت المعلومة، لكن المذاكرة والمجاذبة والأسئلة والأجوبة سبيل أقوم سلكه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لتثبيت المعلومة، كما ورد في الصحيح: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي النخلة. سؤال وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأولئك التلامذة الكرام البررة رضي الله عنهم أجمعين. هل ثمة السؤال 71؟ هل نعم نسخ القبلة؟ ها؟ يتعلق بنسخ القبلة. نسخ القبلة؟ قال: فبين سبحانه. طيب، أن يعني قبل. نعم. ما من 69 ما مناسبة إيراد المؤلف مسألة نسخ القبلة؟ نعم. طيب، السؤال 69، انتبه لي بارك الله لك وفيك وعليك، ما مناسبة إيراد المؤلف رحمه الله تعالى مسألة نسخ القبلة في الكلام عن النهي عن التشبه بالكفار؟ ها الجواب: إن تأخرتم أجبت. ما مناسبة إيراد المؤلف مسألة نسخ القبلة في الكلام عن النهي عن التشبه بالكفار؟ نسخت القبلة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة إلى البيت العتيق، ما علاقة هذا بالنهي عن التشبه بالكفار؟ لأن الاستقبال للكعبة المشرفة ونسخ الاتجاه إلى بيت المقدس فيه مخالفة للمشركين والكافرين. الجواب على ضوء ما ذكره المؤلف رحمه الله، لأن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم وهم اليهود، لأنهم كانوا يقولون محمد يستقبل قبلتنا بيت المقدس يوشك أن يتبع ملتنا وأن يقتدي بنا في ديننا، فنسخ الله تبارك وتعالى هذا الاستقبال باستقبال الكعبة المشرفة. قال ابن تيمية: ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. خلاص انتهت القضية، تقولون استقبل قبلتنا يوشك أن يتبعنا في ديننا، نسخ استقبال بيت المقدس قطع لدابر التشبه ولدابر هذه الشبهة. السؤال 70: حذر الله تبارك وتعالى من التشبه بالكفار في الافتراق والاختلاف، الافتراق والاختلاف، فما هي الآية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام؟ وهي الآية 105 من سورة آل عمران، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قد يكون التفرق عن جهل، لكن وقد أكرم هؤلاء القوم أكرموا بالعلم والبينات والحجج الواضحات، كيف يتفرقون وكيف يختلفون؟ إذن الخلل فيهم لا في هذه القضية، وهي الحق الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 71: هل ثمة تعارضا بين النهي عن التشبه بأهل الكتاب؟ يا أخي انتبه لهذه القضية، ترى قضية والله تعد أصلا من أصول الدين. الآن حالنا يرثى له، لا سيما حال ذرارينا وذوينا من شبابنا وأبنائنا وصغارنا وبناتنا. الضعيف يحب أن يقتدي بالقوي، القوة والغلبة الدنيوية لأولئك الذين لا يدينون بدين الإسلام. ولذلك بدأ الضعيف، ما هو بدأ، يقلد الضعفاء الأقوياء في ألبستهم، في لهجتهم، في عباداتهم، في عاداتهم، في حركاتهم، في سكناتهم. ولذلك ترى الاسم لامع: عبد العزيز، عبد الأول، عبد الآخر، اسم إسلامي، لكن ترى المظهر والسلوك إفرنجي بحت. وقد يدل العنوان على المضمون، وهنا تكمن الخطورة، أصحح العبارة: قد يتطابق العنوان مع المضمون، وهنا تكمن الخطورة، لأنه ما استجاز لنفسه أن يقلد اليهود والنصارى ظاهرا إلا ووجد شيء في قلبه، وهذا داء خطير وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. هل ثمة تعارضا بين النهي عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في التفرق، وبين إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار إلا واحدة، هي الجماعة، الرواية الأصح، دونها في الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، الجواب ما أدري كيف نحصي الوقت تقدما وتأخيرا، نعد 10، أقول نعد 10، 1 2 3 4 5 6 7، ها الجواب لا تعارض، لأن النهي باق على إطلاقه بتحريم التفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأما الحديث فهو خبر، وباب الأخبار واسعة. ستفترق، ما هو افترقوا، بعض الناس ما أدري كيف يفهم، ويل هذا مثل من يفهم ويل للمصلين، يعني لا تصلوا خلاص كمل. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. افترقت النصارى اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار. دعك من جعجعة ذلك الفضائي الذي يقول أبدا ما يصح هذا، في فضائية من الفضائيات من إحدى الدول القريبة مفتي قال ما يصح هذا الحديث، بل العكس، كلها في الجنة إلا واحدة في النار. هذا لو كان في عصر الرواية لوضع اسمه بجدارة ضمن الكذابين، وفي ديوان الوضاعين والمختلقين والمفترين على رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. يا شيخ خاف الله، والله ما يصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبكل أسف وأسن، هذه الواهيات والمنكرات والضعيفة انتشرت في الناس وبنوا عليها عقيدة: بجاه النبي تأكل، بجاه النبي تشرب، بجاه النبي تقوم، بجاه النبي تقعد. وهذا مع ما فيه من الحلف والقسم بغير الله وهو شرك، فيه توسل بدعي وهو التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 72: ما حكم بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا؟ يعني المشابهة، التشبه بالكفار قسمان كما مر وسيمر. القسم الأول فيما هو من صلب عباداتهم وليس من عاداتهم، النوع الثاني ما كان من عاداتهم ومألوفاتهم وسلوكياتهم. فما حكم بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا؟ إيش يقول ابن تيمية؟ أرانيس: أبعد عن التشبه بهم، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الجواب كان، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة. أترى إنسانا بعيدا عن الشبهات يمكن أن يفكر في الوقوع في المحرمات؟ أجب بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. ترى رجلا آخر أوقع نفسه في الشبهات، أوليس هو أقرب ما يكون للوقوع في المحرمات؟ أجب بكلمة نعم أو لا، نعم أو لا، نعم أو بلى. ولذلك قال كان أبعد ما إذا بعد الرجل عن الأمور حتى التي هي ليست من عباداتهم ولكنها من عاداتهم، يقول كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهية عنها، وهذا مصلحة جليلة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إيش في الزنا؟ إيش قال الله عز وجل؟ قال لا تزنوا. إيش قال؟ إيش قال الله؟ ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا. كل وسيلة تؤدي إلى الزنا فوسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، فهي محرمة. حرمت النظرة، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، ها؟ حرم الدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. حرم سفر المرأة بلا محرم، ها؟ حرم اختلاط الرجال بالنساء. أولئك الذين يقولون ما في مشكلة في الاختلاط، ما أدري يفكرون تفكيرا سويا، أم كما قال ابن القيم إن بعض الناس لا يؤتى من صحة النقل وإنما يؤتى من صحة العقل، ها؟ هذا إذا سلم الإنسان بحسن الظن، وإلا فكما قيل من فمك أدينك. قيل لماذا؟ قالوا لأنه مطلوب، خلاص الحمد لله. وإذا عرف السبب بطل العجب. مثل أنا جاي على هذا واحد يقول لي بالله أرجوك لا تتكلم عن الشرك، ها، لا تتكلم عن البدع لأن هذا يفرق المسلمين يمزقهم. سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم. يعني الكلام بالتلقين ولا الكلام بالقروش والدراهم والدنانير؟ ما نتذكر أننا جميعا بين يدي الله واقفون، وعلى أعمالنا مجزيون، وبما تضمنته صدورنا وحوته قلوبنا محاسبون؟ بين يدي من لا تخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، من هو أعلم بما في نفوسنا من نفوسنا. وتنبه لهذا الأمر، والله ما اشتهر العلماء الأولون السابقون إلا لإخلاصهم وصدقهم مع الله، كانوا مع الخالق بلا خلق. وإذا انعكست القضية، ما أقول صرنا، لا لا لا لا لا، ما في تعميم. وإذا انعكست القضية في عصر أو مصر، فراع الناس أذواق المخلوقين وحكموا أذواقهم وأهواءهم على ما فصل فيه الوحي المنزل على النبي المرسل، عند ذلك تبدأ غربة الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية والثبات على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا هنا. طيب، الثالث والسبعون، ما العلاقة بين متابعة الكفار في هديهم وبين اتباع أهوائهم؟ طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال سبحانه لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال سبحانه: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، إلى غير ذلك من الآيات. قال: وما هم عليه من الهدي والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، بل ومن سبيل المفسدين والذين لا يعلمون. وما يقدر عدم اندراجه في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي، ومقاربته مظنة وقوع المنهي عنه. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، إلى قوله: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال: ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهونه، أو مظنة الاتباع ما يهونه، وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهونه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والحاضرين أجمعين: وقال سبحانه لموسى وهارون عليهم السلام: فاستقيما، أي على كتاب الله وهو التوراة، فاستقيما أي على كتاب الله وهو التوراة، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون من اليهود والنصارى. وقد مر أن لليهود علما، فعلى ماذا تدل هذه الآية في قول الباري جل جلاله: سبيل الذين لا يعلمون؟ يدل على أن من خالف ما أنزل الله، من تعمد مخالفة ما أنزل الله فهو جاهل وإن ادعى العلم، فهو جاهل وإن ادعى العلم. يأتي فيقول: من الذي فرض الحجاب؟ الحجاب ما هو مفروض، اكشف لتكشف المرأة وجهها. هذا رجل عنده علم وعنده مؤلفات، لكنه في الحقيقة جاهل، من الذين قال الله عز وجل: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال إذن: ما العلم الذي يشهد لصاحبه بالطلب، وفوق ذلك يشهد لصاحبه بالعلم وأنه من العلماء علاوة على الرسوخ؟ هو العلم بالوحيين على ما كان عليه الصدر الأول، يعمل بهذا العلم، يعمل بهذا العلم ولا يكتمه. هذا الذي يستحق بجدارة أن يقال عالم، فهو عالم أو طالب علم. وقال سبحانه: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، وذلك حين توجه موسى عليه السلام للقاء ربه في الموعدة، كما في قول الباري جل جلاله: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فأوصى أخاه هارون عليهما الصلاة والسلام، قال: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. بما أوصى هارون؟ قال: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال الشيخ الفوزان في هذا المقام، الشيخ صالح الفوزان له نكت على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال: أي هذا نص الشيخ صالح الفوزان ليس بنصي، لا تعزو شيئا إلي، هذا نص الشيخ صالح الفوزان في نكته وشرحه على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم عند قول رب العالمين: وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال الشيخ الفوزان: أي لا يكون عندك مستشارين من المفسدين، لا يكن عندك مستشارين من المفسدين، بل اتخذ بطانة صالحة، بطانة صالحة أهل رأي وتدبير وحسن سياسة، وتجنب البطانة السيئة، تجنب البطانة السيئة، تجنب البطانة السيئة، لأنهم من المفسدين. تجنب البطانة السيئة لأنهم من المفسدين. هذا لا يذهب وهلك إلى بعيد، ينطبق هذا الكلام علينا نحن أفرادا. لا تتخذ زوجة إلا ذات دين وخلق، لا تتخذ سكرتيرا، لا تتخذ مديرا، لا تتخذ مدير أعمال إلا بالميزان. إيش الميزان؟ طويل، عريض، جميل، نسيب، ثري، غني. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله يحفظك في غيبتك، والله يصونك ويرعاك ويخاف الله فيك، لأنه رجل تقي، رجل نقي. لكن تجمع لك حثالة وزبالة سيخونونك ويغدرون بك وقد يسفكون دمك، ها، بحجة أنهم مشهورون وأنهم ليسوا بمغمورين وأنهم خبراء، ها، وأنهم عصاميون. لكن هل هم أتقياء؟ هذا ما هو بعيد، لا يذهب وهلك للبعيد. نحن نخاطب أنفسنا الآن على قدر أحوالنا، ما نخاطب من بعد، لأن بعض الناس فلكي المعلومات، له القدرة على أن يعالج قضايا الأمة بعيدة، إيش حصل في دولة كذا وإيش حصل في وطن كذا، وهو هو هو هو هو نفسه نسي قول الله عز في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قبل أن تبحث عن القضايا الفلكية وعن القضايا الجغرافية البعيدة، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. اللهم نسألك الثبات، اللهم نسألك الثبات إلى الممات، إلى أن نلقاك. قال وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية دليل الجمهور على حجية الإجماع بعد القرآن والسنة، دليل الجمهور على حجية الإجماع بعد القرآن والسنة قول الباري جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. هذا ما جاء بالاستدلال هذا فلان في هذا الزمان أو على رأس هذا العصر، ما هو هو الذي جاء به، بل هذا من القديم، نص الأئمة على هذا وجعلوه أصلا وقاعدة: نوله ما تولى ونصله جهنم. وعلى رأس المؤمنين، على رأس المؤمنين من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهو أصل في الرجوع في الفهم والسلوك إلى ما كان عليه الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. نعم. قال: وما عليه من الهدي والعمل، وما عليه من الهدي والعمل هو من سبيل غير المؤمنين وما هم عليه، يعني ما هم عليه من اليهود والنصارى من الهدي والعمل، هو من غير سبيل المؤمنين. هدي دل سمت سلوك، ما هم عليه من السلوك وما هم عليه من العمل هو من سبيل غير المؤمنين. الآن هذه القضية تدخل في العموم فيما نهينا عن التشبه بهم فيه، وفيما كان من عاداتهم، وفيما تعارفوا عليه. يقول هو من غير من سبيل غير المؤمنين، ومنها الرطانة وتأثر اللسان. شوف الآن اللسان كيف أصابته العجمة، حتى من العرب الأقحاح إلا من رحم الله، إلى درجة أن الإنسان يعتز بإنجليزيته أكثر من اعتزازه بعربيته وبلغة القرآن الكريم، بدليل أن الإحصائيات والنسب في بعض البلدان يتنافسون، يقولون لله الحمد والمنة نحن في عام 1435 بلغ من يتكلم الإنجليزية 90% من الشعب، وتأتي تقول له تكلم لي شوية عربي، ما تدري هو إيش يقول، هو يتكلم عربية أو عبرانية. أما إذا سألته بالإنجليزية انطلق لسانه مثل الصاروخ. ولذلك سيمر بنا قول ابن تيمية: من تحدث من النفاق أن يتحدث المسلم بغير العربية، أن يتحدث المسلم بغير العربية لغير حاجة. أما الحاجة فما في مشكلة، ترجمة، تفاهم، ها، أشياء تجارية، هذا ما في مشكلة، ما في تشبه. لكن كده من غير سبب وفي أوساط إسلامية ومجتمعات تنطق بالعربية، ها، سوري، باي باي، كاشير، بوي، ما أدري إيش كلام، سيستر، فين السيستر، فين السيستر، إيش هذول كلهم يتكلمون بالعربية، سيستر إيه ومستر إيه، ها، أصلح لسانك. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، نحن قوم كما قال عمر أعزنا الله بالفرنسية، أعزنا الله بالإنجليزية، أعزنا الله بالأزياء الغربية، الله أكبر، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. تعرف هذه ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وعمر متجه إلى بيت المقدس ليستلم مفاتيح بيت المقدس، ليستلم مفاتيح بيت المقدس، ها، وفي ثوبه أكثر من 12 رقعة، واعترضته مخاضة لما دنا من أسوار بيت المقدس، فنزل عن البعير وشمر ثوبه، شمر ثوبه وحمل نعنيه في إحدى يديه، فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، الناس ينظرون، صنعت صنيعة تعد كبيرة عند القوم، يعني ما يدخل أحدهم، ها، من الأكاسرة والقياصرة ها، إلا بالحشم والخدم والجيش. فنظر إليه عمر، نظر إلى أبي عبيدة، ما قالوه والله أنا آسف، الاتيكيت، ها، والدبلوماسية تقتضي فعلا، تقتضي خلاف هذا، ما قال هذا، قال: يا أبو عبيدة، يا أبا عبيدة، والله لو غيرك قالها لجعلته عبرة لأمة محمد، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. ها، العلم لراني القلب جلا، وينال المرء به الأمل، ويسود به الزنجي على أصحاب الأنساب الجهلة، فإن رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما نزل، وبسنة سيدنا الهادي مما قد قال وما فعل صلى الله عليه وآله وسلم. فيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا والمسلمين أجمعين كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال: بل ومن سبيل المفسدين والذين لا يعلمون، وما يقدر عدم اندراجه في العموم، وما يقدر عدم اندراجه في العموم يعني في عموم النصوص الواردة في الكتاب والسنة، فالنهي ثابت عن جنسه، والجنس كما مر بنا هو الضرب من كل شيء، وهو أعم من النوع، وهو أعم من النوع، فالحيوان جنس والإنسان نوع، فالحيوان جنس والإنسان نوع. قال رحمه الله تعالى: فيكون مفارقة الجنس بالكلية يعني مطلقا أقرب إلى ترك المنهي. مفارقة الجنس ذلك الأمر الذي هو من عادات اليهود والنصارى يقول أقرب إلى ترك المنهي عنه، يعني نحن نهينا عن إيش؟ عن التشبه باليهود والنصارى. طيب أنا أمثل ولعله يصلح إن شاء الله في هذا الباب، يعني عادة من عادات اليهود التحرك والاهتزاز عند قراءة التوراة، التحرك والاهتزاز عند قراءة التوراة، ولذلك تلاحظونهم وتشاهدونهم عند حائط المبكى ها وهم يقرؤون ما يعتقدون أنه من التوراة يهتزون اهتزاز ويتراقصون تراقص. شوف هذا من عاداتهم، لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم القرآن لا تهتزوا وإذا ذكرتم الله لا ترقصوا، لم يذكر هذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جنس هذا التحرك والاهتزاز هو من جنس ما يعملون ويصنعون. وبكل أسف وأسى انتشرت هذه العادة اليهودية في أبناء الأمة الإسلامية. مثل لي بمثال واحد ومثال ثاني، ولك هذا الكتاب شرح معنى لا إله إلا الله للشيخ عبد العزيز بن باز. ها مثل بمثال في المسلمين أنه انتشر هذا الاهتزاز والتحرك عند قراءة ماذا وعند ذكر ماذا وفي أي مناسبة. ها بسم الله آخر واحد واصرخ صراخا عند قراءة القرآن حتى صارت عادة. هل لاحظتم هذا ولا ما لاحظتم؟ بسم الله روح الآن شوف الولد العيال لابد حتى لو أوقفته ما يقدر يحفظ. من فين جاءتنا هذه العادة؟ نحن جربنا في العيال والله أمسك الولد من هنا قل يا ولد أثبت ما في. هذه عادة يهودية، هذه عادة يهودية. وإذا ربط حفظ القرآن وتدبره والخشوع بمثل هذه العادة الله يخلف على الحفظ، حتى هو جالس جنبك، حتى بعض الناس في الصلاة والإمام يصلي أنا ما ألومه، قد يكون فيه خشوع وفي تفاعل مع الآيات لكن ما هو تفاعل حركي، ما هو تفاعل حركي ها يعني يطرب ثم بعد ذلك يرقص، هذا ما يصلح، هذا هذا ما يصلح. وفي الصلاة إن تعمد قد يبطلها، إن تعمد الحركة في الصلاة قد تبطل صلاة الرجل لأنها حركات زائدة في الصلاة. طيب المثال الثاني آخر واحد، المثال الثاني ها ها ذكر، معليش اسمحوا لي أن أنطق بالوصف أو ما تريدون الوصف، ذكر من، خليني ألطفها شوي، ذكر الدراويش ها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إيش هذا العبث يا أخوان؟ والله هذا من غربة الدين. خلاص هو جالس هذا الاهتزاز، هذا الاهتزاز الذي فيه تشبه باليهود ما يصلح هذا. قال قوم صلى الله على محمد صلى الله، وبعضهم يصيبه الهيجان يقوم يقفز ويقفز، والله شيء عبث. شوف مشحون المعروف الآن المواقع ما حد يقول لا ما فيه، تقول ما فيه أعرض لك الآن، ها أعرض لك بالصوت والصورة في جامع من الجوامع الكبيرة في إحدى البلدان العربية، عشرات ما هو بدون ما هم بدون بل بالدقون باللحى واللحى، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا إخواننا والله العظيم بدع. إي ورب الكعبة كلمة، إي ورب الكعبة سنسأل عنها يوم القيامة بين يدي رب العالمين. يا شيخ هذا ما وقع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حصل من الصحب الكرام ولا التابعين ولا أتباع التابعين. هذا من فين جاءنا هذا؟ هذا من فين جاءنا هذا؟ هذا جاءنا من العبيديين الفاطميين الرافضين للسنة وللحق، ثم تلقفه بعد ذلك عنهم أحد الوجهاء كوكبري ها في القرن الخامس أو السادس، ثم بعد ذلك قال والله في رقبتي حفل، أبدا ما بعده حفل، ويلا بدأ يذبح، ذبح يقولون 1000 شاة ومن كذا بقرة وألف دجاجة، وعمل الحلوى شيء لا يعد ولا يحصى بمد البصر، وفي آخر الليل قاموا يذكرون الله لا أراك الله مكروها. إيش شوف وصف بهذا الوصف، قاموا يرقصون ويطبلون. والله ليس من القرآن وليس من السنة. اصحوا يا أخواننا، اصحى يا أخواننا، ما عندنا شيء اسمه وهابي وهابي، عندنا شيء اسمه اتباع لابتداع. هذا شيخ الطريقة عندما نرجع بعد حج وعمرة يقول لك يلا انت ما شاء الله حجيت، تقبل الله يا عم الحاج ويا عم المعتمر، هيا تعال عندنا، عندنا حضرة. حضرة ايش؟ حضرة ايه؟ ها ايش عندك الحضرة؟ عندنا حضرة، مرحبا جد الحسين، مرحبا يا نور عين. عجيب هذا، عجيب هذا. وبعدين على آخر الليل قبل أن يطعموا العشاء ها قاموا بسم الله بعد المرحبان، هذا المرحبان معروف نحن صغار نسمعه، مرحبا جد الحسين، مرحبا يا نور عين. قاموا وقفوا، تقفون ليش؟ قالوا لأن سيدنا رسول الله، نستقبل سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرافة يا أم عمرو. إي ورب الكعبة، والله ما كان على هذا صحابة رسول الله والتابعون وخير القرون الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، ما في حركات ولا في رقص ولا ضرب الدفوف على لا إله إلا الله الله الله الله الله هو هو هو هو هو هو. وبعدين ما في هو، بس مجرد حركة، الحركة فيها بركة. سبحان الله، هذه ما شاء الله، الرقاصين والرقاصات يفرحون بمثل هذه الحركات، الرقاصون والرقاصات يهيصون ويفرحون بمثل هذه الحركات. أصولها يهودية، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، ها ها هات هات أعطينا الفائدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه بدع القراء ومناهي المناهي اللفظية، قال رحمه الله: اشتدت كلمة علماء الأندلس في النكير على التمايل والاهتزاز والتحرك عند قراءة القرآن، وأنها بدعة يهودية تسربت إلى المشارقة والمصريين، ولم يكن شيء من ذلك مأثورا عن صالح سلف هذه الأمة. وقد ألف ناصر السنة ابن أبي زيد القيرواني المالكي المتوفى سنة 386 كتابا سماه كتاب من تأخذه عند قراءة القرآن حركة. قال: وقال أبو حيان النحوي الأندلسي قال في تفسيره البحر المحيط: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. قال: لما نشر لموسى عليه الصلاة والسلام الألواح وفيها كتاب الله تعالى لم يبقى شجر ولا جبل ولا حجر إلا اهتز، فلذلك لا ترى يهوديا يقرأ التوراة إلا اهتز وأنغض لها رأسه. قال رحمه الله: هذا من الكشاف قال وقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين فيما رأيت ببعض الأمصار تراهم في المكاتب إذا قرأوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم وأما في بلدان الأندلس والغرب فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن أدبه مؤدب المكتب وقال له لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة. هذا الكلام ما وقفت عليه لكنه متطابق لما ذكرته لكم، لأن الحق متطابق متوافق قاسم مشترك بين أهله. اللهم اجعلنا من أهل الحق وطلابه. طيب جزاك الله خير على هذه الفائدة. قال إذن علماء الأندلس مو الوهابية، أقول علماء الأندلس أنكروا وألفوا القيرواني وله عقيدة سوية، ولشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد تعليق وشرح لها يعض عليه بالنواجذ، يقرأ يتدارس يتذاكر يجعل منهجا. قال رحمه الله ومقاربته مقاربة هذا الجنس الذي ولو لم يكن من المنهي عنه مقاربته مظنة الشيء هو مكان وجوده ووقوعه. يقول ومقاربته مظنة وقوع المنهي عنه. قال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المتابعة لا تتبع أهواءهم، متابعة اليهود والنصارى تصرف المتابع عما جاء من الحق، ومتابعتهم تؤدي إلى الفتنة قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. بعض الناس ينكر في هذا الزمان لكثرة من يردد إيش منهجك في التدين. بعضهم يقول إيش هذا، هذا مناهج بحث، هو كتابة بحث. يا أخي المنهج والسبيل والسنة والطريقة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. طريقتك في التدين كنا كان يا ما كان في قديم الزمان عندما يرى الإنسان رجلا يذكر الله عز وجل برؤيته ها يقول الحمد لله رجل مستقيم صالح متدين. الآن مع وجود تكفيريين، مع وجود تفجيريين، مع وجود خرافيين، مع وجود حزبيين، مع وجود غوغائيين، نقول إيش منهاجه، ما منهاجه، إيش عقيدته، إيش سلوكه، إيش تصوره للإسلام. لأن بعض الناس يريد كما يقال في هذا الزمان يريد إسلام غربي، يريد إسلام مفصل في الغرب، والذي يلبسه هم أبناء المسلمين، لكنه ما هو مفصل عندهم ولا قد خيط في وسط المجتمع الإسلامي، فصل وخيط في المجتمع الغربي، يراد أن يلبسه المسلمون بالقوة والقهر، وإلا فهم إرهابيون. ما هو صحيح هذا. دع هذه الجعجعة، تمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال تبارك وتعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، إلى قوله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. انتبه لهذه الآية، لهذا الشطر من الآية. شوف إيش نهى الله نبيه عن أي شيء. قال لا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. لو قرأت هذه الآية عما أنزل الله إليك ها لأنكر علي الصبية من حيث التلاوة واللفظ، ولأنكر علي العقلاء منكم والأسوياء اللفظ والمعنى معا. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، لأن افتتان الإنسان عن بعض شيء من دينه حتى يتبع اليهود والنصارى يوشك أن يفتتن في الدين كله، وهم لا يرضون بالبعض، ولكن يرضون يبدؤون بالبعض ولا يرضون إلا بترك الدين بالكلية، كما قال رب البرية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ها ما هو بعض. شوف هنا عند الهوى قال بعض، هناك يبدؤون بالبعض إلى أن يصلوا لدرجة الرضا عنك. ما الذي يرضيهم؟ مو أن تترك بعض، أن تترك صلاة ولا تترك صيام، أن تتبع ملتهم، تترك دينك وتتبع ملتهم بالكلية، كما قال رب البرية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهونه. أعيد العبارة، احفظ للعبارة، متابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهونه أو يهوونه. وأنموذج قريب لهذه المتابعة ها متابعتهم في هديهم من اتباع ما يهوونه. مثل إيش؟ مثل إيه؟ إحياء الاحتفال برأس السنة ها بالكريسمس. هذا الاحتفال، هذا الاحتفاء، هي مين قضية تراطيع؟ ما هي قضية تراطيع ولا قضية زينة ولا قضية شجرة. شجرة كريسمس وهي شجرة المخروطية أغلى شجرة بيعت واشتريت في العالم في إحدى البلدان العربية المسلمة القريبة. شيء مبكي ها؟ لا عملها النصارى لا في البلدان الغربية ولا الشرقية ولا الشمالية والجنوبية ولا الجنوبية، عملها بلد عربي مسلم. ألا ترى إلى مثل هذا الذي قد يورث عقولا مثل الحجارة والحديد؟ الولد عندما أدخل وأخرج في المذاكرة والرسوب والنجاح، يا ولد انت عقلك زي الحجر، انت ولد فاشل، انت ولد مهمل. سيتحقق مثل هذا الشؤم والتشاؤم، سيكون مهملا، سيكون فاشلا، سيكون حجريا، سيكون غضوبا لجوجا يحمل على المجتمع حقد وكراهية. ليش؟ الدين المعاملة، نحن عاملناه بمثل هذا التعامل الجاف المتحجر ها؟ هذا الولد سيخرج إيش؟ حجري الصفة حديدي النزعة. لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك، لكن اعكس، ينعكس الأمر، أدب، تسامح، حسن قول، حسن عمل، حسن ظن، كرم ضريبة، سعة صدر، ابتسام، إفشاء سلام، عفو عند المقدرة، طيب كلام، لين في التعامل. يخرج أبناؤنا وتخرج بناتنا هكذا، كما قال قائلهم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أرجو، ما هو هذا الذي أريدنا؟ ما هو هذا الذي أريد؟ أريد مقايسة، أن الولد أعطيته على راسه خرج حجري النزعة حديدي الصفة. أرجوك أن تقارن وأن تقايس، وما يعقلها إلا العالمون وأولو الألباب. نعم، طيب ننتقل، خلاص يكفي.